بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فكنا قد انتهينا من كتاب الطهارة فضل الله ومنته من كتاب عمدة الفقه لابن قدامة النقدسي رحمه الله تعالى ونشرع الآن في شرح كتاب الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن قدامة رحمه الله كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كنا قد ذكرنا ترتيب الفقهاء في كتب الفقه وبينا أنهم يبدأون أولا بكتاب العبادات ثم المعاملات، ولأن الصلاة هي أعظم العبادات البدنية فهم يبدأون بها. والصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، وقيل إنها مأخوذة من الصلوان وهما وريدان أو عرقان في صلب الإنسان في ظهره، ولكن الأشهر الأول. واصطلاحا هي أفعال مخصوصة لها تحريم بالتكبير وتحليل بالتسليم في أوقات مخصوصة، وهي من أعظم العبادات التي فرضها الله عز وجل على عباده، وقد فرضها الله عز وجل في السماء في ليلة الإسراء، كان ذلك بعد 5 سنين من البعثة، وهي فرض على كل مسلم ذكرا أو أنثى، عبدا أو حرا، صغيرا بالغا أو كبيرا، بإجماع المسلمين جاء بها الكتاب والسنة ونص عليها كما ذكرنا الإجماع، وهي صلة بين العبد وربه، والباب الذي بين العبد وبين الله جل في علاه. كلما أراد أن يدخل على الله وأن يكلمه صلى، وهي توحيد الله، توحيد العبد لربه، فالصلاة من أولها إلى آخرها توحيد، تسبيح وتحميد وتنزيه لله، قيام وركوع وسجود وذل لله، فكلها من أولها إلى آخرها إعلان بعبودية العبد وذله وافتقاره لله رب العالمين. بدأ المصنف كتاب الصلاة ببيان أو بذكر هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وجمع من أهل الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. والمصنف أراد بهذا الحديث أمران أو أراد أمرين. الأمر الأول أن يبين فرضية الصلوات الخمس، والأمر الثاني أراد أن يبين حكما آخر سيأتي في كلامه، وهو أن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه لا يكفر بذلك. ففي الحديث أن الله عز وجل فرض 5 صلوات في اليوم والليلة، في اليوم والليلة، فمن أتى بهن ولم ينقص منهن شيئا كما جاء في رواية كان عهد على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إما أن يعذبه وإما أن يغفر له، وطالما دخل تحت المشيئة فهذا يعني أنه مسلم، أنه لم يكفر بذلك. ولكن قد نازع في هذا الحديث بعض أهل العلم من جهة إسناده، فهو حديث مختلف فيه، وإن كان قد صححه جمع، فقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والنووي وجمع من أهل العلم وابن السكن كذلك، فقد صححه جمع من أهل العلم والحديث. فالحديث مختلف فيه، ولكن الراجحة إن شاء الله تعالى أنه صحيح. قال المصنف رحمه الله: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ. نعم، فالصلوات الخمس واجبة على كل عاقل بالغ. المتون الفقهية كل كلمة منها تحمل حكما ولها دلالة. الصلوات الخمس، فهذا فيه بيان تعيين الصلوات الخمس على العباد أنها هي الواجبة دون ما سواها، فهي الصلوات الواجبة على كل فرد بعينه في كل يوم وليلة، على كل بالغ عاقل. إذن فكل من بلغ فقد وجبت عليه الصلاة، ومن لم يبلغ فالصلاة ليست واجبة عليه، أي لا يطالب بها ولا يطالب بقضائها، لا يطالب بها ولا يطالب بقضائها، إذ لم تجب عليه أصلا. نعم، جاء في السنة تعليم الصبيان وأنهم يعلموا لسبع ويضربوا عليها لعشر، ولكن تكليفهم بها شرعا بمعنى أن يؤمروا بها ويثابوا على فعلها ويأثموا على تركها لا يكون إلا مع البلوغ. عاقل فلا تجب على مجنون. ومعنى القول أنها لا تجب أي أنه من كان مجنونا ثم أفاق أو رد إليه عقله لا يؤمر بالقضاء، لا يؤمر بالقضاء، فلم تكن واجبة عليه عند جنونه. وألحق أهل العلم بذلك الهرم، الرجل الذي كبر سنه وذهب عقله. فبعض الناس إذا بلغ في الكبر عتيا، نسأل الله العافية والسلامة، يذهب عقله فلا يكاد يعقل ما حوله، فهذا لا يؤمر بالصلاة وليس عليه فيها قضاء. إذن فهي واجبة على كل بالغ عاقل. قال المصنف: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء. قوله على كل مسلم، هذه المسألة تثار دائما مع أمور العبادات، وهي أن العبادات بلا شك واجبة على المسلمين. هل تجب على الكافر؟ هل الكافر مكلف بشرائع الإسلام؟ الجواب أنه يفرق بين الدنيا والآخرة، بمعنى أنه لا تجب عليه في الدنيا حال كفره، ولذلك إذا دخل في الإسلام لا يؤمر بقضاء ما فاته أثناء الكفر والشرك، ولكنه يحاسب عليها ويعاقب عليها يوم القيامة، لأن الواجب عليه كان أن يدخل في الإسلام وأن يمتثل تلك العبادات، فهو يحاسب يوم القيامة على تركه الطاعات، تركه الإسلام بما فيه، ولكن في الدنيا لا يكلف بها، إذ لا تقبل ولا تجب إلا على مسلم. طيب، لو نجعل تكتب في ورقة ونجعل بعد الدرس. قال المصنف: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء. إلا الحائض والنفساء فلا تجب عليهما ولا يجب عليهما القضاء. إذن انتبه، لما يقول الفقيه لا تجب عليه، ماذا يتعني هذه الكلمة؟ أنه غير مخاطب بها في هذه الحال. ففرق بين من يقال أنه لا إثم عليه وبين أن يقال لا تجب عليه. فأما لا إثم عليه فقد يكون معذورا كالنائم، رجل نام عن الصلاة وليس من عادته ذلك، ولكنه أخذ بالأسباب ثم لم يستيقظ، فهذا يقال له لا تفريط عليك ولا تقصير ولا إثم، والواجب عليك بمجرد أن تستيقظ أن تصلي، وقتها الآن حين تصلي حين تقوم، وإن أخرتها عن ذلك تكون قد فرطت. أما قول الفقيه لا تجب، فهذا يعني أنه غير مخاطب بها أصلا، لا أداء ولا قضاء. فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا يجب عليهما القضاء. قال المصنف رحمه الله: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. مسألة حكم تارك الصلاة، هذه من المسائل الكبيرة الطويلة التي حصل فيها خلاف كبير بين العلماء. أولا، المسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو مجمع عليه بين علماء المسلمين قاطبة، أن من أنكر وجحد فرضية الصلاة فهو كافر، هذا محل إجماع. رجل جاء قال: أنا أرى أن الصلاة غير واجبة، لا أرى أننا نحتاج إلى الصلاة، الله لم يفرض علينا الصلاة، أو الله فرضها ولكنها لا تلزمنا، فهذا بالإجماع كافر لا شك في كفره، لأنه رد نصوص السنة أو نصوص الكتاب والسنة والإجماع. القسم الثاني من المسألة، وهو من ترك الصلاة كسلا وتهاونا. طبعا القسم الأول هذا في عامة الناس، لكن يستثنى من ذلك رجل دخل في الإسلام حديثا ولا يدري، نشأ في بلاد الكفر ولم يسمع عن الإسلام إلا اسمه، وهداه الله إليه ولم يتعلم بعده، فمثل هذا يعلم ويعذر حتى يتعلم، فإن جحدها بعد التعلم كفر. أما من تركها تهاونا وتكاسلا فهذا اختلف فيه أهل العلم على أقوال. فذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد اختارها ابن قدامة أنه لا يكفر بذلك، هو عاصم واقع، لا نقول في كبيرة في كبائر، فكل صلاة تركها كبيرة ومقارف لإثم عظيم، ويخشى عليه أعظم وأشد العذاب، بل يخشى عليه الكفر. من ترك الصلاة فهو واقع في إثم عظيم جدا. تخيل لو أنك تعرف شخصا يزني 5 مرات في اليوم، كيف تنظر إليه؟ أو يسرق 5 مرات في اليوم، أو يرابي 5 مرات في اليوم، تارك الصلاة أعظم من ذلك كله. تارك الصلاة أعظم من هؤلاء كلهم، أعظم من الذي زنى 5 مرات، ومن الذي سرق 5 مرات، ومن الذي رابى 5 مرات، أعظم من ذلك كله. فالأمر عظيم. بعض الناس قد يستهين إذا قيل له: نعم تارك الصلاة ليس بكافر، فيستريح. أفق، أنت إن فرطت في هذا الأمر فقد وقعت في ذنب عظيم لا تدري ما يفعل الله بك. فهذا لا يدعو بحال إلى التهاون أو إلى التكاسل، ولا يدعو إلى الاستهانة بالأمر. ويكفيك أن تعرف القول الثاني، وهو المذهب عند جمع من أصحاب الإمام أحمد، أن تارك الصلاة يكفر بذلك، يخرج عن ملة الإسلام، ليس بمسلم. استدلوا بالأحاديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك الصلاة، فمن تركها فقد أشرك. وجاء عن السلف أنهم قالوا: إن الصلاة قرينة الإيمان، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قالوا: فجمع الله بين الإيمان وبين الصلاة في شرط قبول التوبة، فلا يقبل من العبد الإسلام إلا بها. بل قال بعض أهل العلم: إن من ترك صلاة واحدة عامدا قاصدا فقد كفر. الصلاة الواحدة من تركها عابدا قاصدا فقد كفر. فالأمر ليس بالهين. قول الجمهور نرجو أنه هو الأقرب للصواب لحديث عبادة وغيره. بل قال ابن قدامة في المغني: إن هذا الذي عليه الإجماع العملي للمسلمين، إن هذا هو الذي عليه الإجماع العملي للمسلمين فلم يعلم قط، والكلام لابن قدامة في معناه، فلم يعلم قط أن مسلما كان تاركا للصلاة لم يصلى عليه، أو لم يدفن في مدافن المسلمين، أو لم يورث. فقال هذا بمثابة الإجماع العملي من المسلمين على عدم كفره. قال: ولو كان كافرا لطبق الحكم ولو في بعض الصور، ولو في بعض الأحيان أو البلدان أو الأزمان. وكان ابن قدامة يقول، وهذا هو الأصوب، الذي يرجحه ابن قدامة وهو من أئمة مذهب الإمام أحمد، أن تارك الصلاة لا يكفر. وستأتينا مسألة ولكن نجمعها كلها في موطن واحد. هذه المسألة كما رأيتم فيها خلاف بين أهل العلم، وكلها أقوال لأهل السنة. البعض يشنع في هذه المسألة ويزعم أن في المسألة إجماعا، وليس ثم إجماع، بل المسألة خلافية وليس ثم دليل على الإجماع. وعبارة عبد الله بن شقيق، وكان من التابعين، كان الصحابة لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، يقولون هذا إجماع، هذا كلام فيه إشكال. فهذه العبارة ليست من عبارات الإجماع، بل نص الأصوليون على قولي على أن قول القائل كانوا يفعلون لا تعد نقلا للإجماع، فليس في المسألة إجماع. هذه واحدة. الثانية، شنع بعضهم وزعم أن شيخ الإسلام يقول إن من لم يكفر تارك الصلاة فهو يقول بقول المرجئة، وهذا أيضا غير صحيح. إنما قصد شيخ الإسلام مسألة بعينها، وهو الرجل الذي يدفع إلى الحاكم أو إلى القاضي فيأمره أن يصلي، أو تضرب عنقه بالسيف فيختار أن تضرب عنقه بالسيف على أن يصلي، فقال هذا لا شك في كفره، ومن قال من الفقهاء بأنه يقتل حدا لا ردة فقد دخلت عليه شبهة المرجئة. انتبه حتى لا تختلط عليك الأمور. إذن شيخ الإسلام تكلم على صورة. نحن عندنا الآن اختلف أهل العلم على قولين، منهم من قال يكفر ومنهم من قال لا يكفر. كلاهما اتفق على أن أمره يرفع إلى القاضي، والقاضي يستتيبه 3 أيام، يأمره بالصلاة في كل فرض 3 أيام، إذا لم تصلي في هذه 3 سأقتلك بعدها. فإن لم يصلي وضربت عنقه هنا رجعوا فاختلفوا، فقال الجمهور يقتل حدا، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يقتل ردة. فشيخ الإسلام قال إن من قال إنه يقتل حدا قال هذا دخلت عليه شبهة، ولم يقل أنه مرجئة، دخلت عليهم شبهة المرجئة، لأنه لا يتصور أن مسلما يخير بين الصلاة والسيف فيختار السيف على الصلاة، لا يتصور أن يكون في القلب مثل هذا إيمان. فهذا الموطن احتجنا للتنبيه عليه أولا لتفهم صورة المسألة وماذا يفعل بتارك الصلاة، ثم لتعرف حقيقة شيخ الإسلام، حتى تفهم إدخال مسألة الإرجاء في باب الحكم بترك الصلاة من أين جاء. قال المصنف رحمه الله: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. إذن إذا جاء وقت الصلاة فلا يحل لمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، طالما أنه حي عاقل، طالما أنه حي عاقل أدركته الصلاة فلا عذر له في تركها بحال. إذا لم تكن متوضئا فتوضأ، إذا لم يوجد الباء فتيمم، إذا لم تجد المسجد ففي مكانك في الطريق، فإن كنت مريضا فأنت جالس، فإن لم تقدر فعلى جنبك، فإن لم تقدر فعلى ظهرك، فإن لم تجد لا التراب ولا الماء صلي لحالك على ما أنت عليه، لا عذر لك. ثم استثنى المصنف حالين: الحالة الأولى لناو جمعا، رجل كان مسافرا وأذن عليه الظهر فقرر أن يجمع الظهر مع العصر، فترك الظهر إلى أن خرج وقتها ثم جاء العصر فصلى الظهر مع العصر، فهذا يجوز له. لماذا؟ لأنه سيجمع، فجاز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وهذا لا إشكال فيه. ثم ذكر مشتغل بتحقيق شرطها. هذه المسألة صورتها لو أن رجلا مثلا ليس عنده إلا ثوب واحد، وهذا الثوب مقطع أو مخرق لا يستر عورته، فقام يخيط الثوب، وهذه الخياطة أو الحياكة أخذت وقتا حتى خرج وقت الصلاة، فقالوا فهذا معذور. وبعضهم قال هذه الشروط على قسمين: القسم الأول أن يعلم أن وقتها قريب، وقت يسير سينتهي من تحقيق الشرط ثم يستطيع أن يصلي في الوقت، قالوا فهذا لا حرج أن يشتغل بالشرط، يؤخر الصلاة حتى يشتغل بالشرط. قالوا وشرط يعلم أنه طويل، يعني سيأخذ وقتا طويلا يخرجه عن وقت الصلاة، قالوا فهذا لا يشتغل به. قالوا هذا عليه كثير من أصحاب الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام: ولا دليل على ذلك، بل لا يشتغل عن الصلاة بشيء ولو بالشرط، فإن الإنسان قد أجمع على أنه إذا لم يجد ثيابا وجاء وقت الصلاة فإنه يصلي على حاله ولو عريان، يطلب الثوب فإن لم يجد يصلي على حاله. قال فلا دليل على أن تؤخر الصلاة للاشتغال بالشرط، وهذا هو الراجح، فهذا أمر لا دليل عليه، بل الواجب أن يؤدي الصلاة وألا ينتظر حتى يخرج وقتها. قال المصنف رحمه الله: فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. هذا سبق بيانه، وبينا اختلاف أهل العلم وقوله، منهم من قال أنه يقتل ردة، ومنهم من قال أنه يقتل حكما، والصواب في ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال المصنف: باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. نعم، باب الأذان والإقامة. بعد أن ذكر لك في البداية بابا عرفك بالصلاة ووجوبها وحكم تاركها، شرع في بيان الأمور التي تكون بمثابة المقدمات والشروط للصلاة. باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة هو الإعلام، وهو مأخوذ من الأذن وهو الاستماع، وذلك أن المؤذن إنما يسمع الناس هذا النداء ليعلمهم بالصلاة، فهو إعلام للناس بدخول وقت الصلاة. والإقامة مصدر من أقامة، وهو إعلام للناس أن يقفوا وأن يقوموا لأداء صلاتهم. والأذان والإقامة من شعائر الإسلام، بل من أجل شعائر الإسلام الظاهرة، بل إن السنة أن الواجب على المسلمين إذا أرادوا أن يغزوا قرية أن ينزلوا على بابها ولا يدخلوها حتى يدخل وقت صلاة ويسمعوا، فإن سمعوا أذانا كفوا، لأن هناك مسلمين في القرية فلا يغير عليها، وإن لم يسمعوا أذانا دخلوها. فهو من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة التي يحكم بها مع غيرها، ليس وحدها، على أن هذه البلاد بلاد إسلام حين ترفع فيها شعائر الإسلام وتظهر. وهما مشروعان للصلوات الخمس فحسب، بمعنى أنه لا يؤذن ولا يقام لغير الخمس، لا لصلاة عيد ولا لكسوف ولا لغير ذلك من أنواع من الصلوات الأخرى، فلا يؤذن ولا يقام إلا للصلوات الخمس فحسب. لذلك صلاة الكسوف بماذا ينادى عليها؟ الصلاة جامعة، ولا يؤذن لها ولا يقام لها، فالأذان والإقامة مخصوصان بالصلوات الخمس. قال المصنف رحمه الله: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، فلا يجب الأذان ولا الإقامة على النساء، وإنما تجب على الرجال. ثم إن الوجوب يكون على الجماعة لا على الفرد الواحد. حصل خلاف في المسألة، ولكن الأذان إنما يكون إذا كان الإنسان في جماعة، يشرع ولا يجب للواحد أن يؤذن وأن يقيم، ولكن لا يجب عليه ذلك. بل قول الجمهور إن الأذان والإقامة أصلا سنة، ولكن شيخ الإسلام رد هذا القول وبين أنهما فرض كفاية، ولكنه لا يجب على الفرد الواحد، إذا أراد أن يفعله جاز له ذلك ولا إثم عليه إن تركه. أما الجماعة فإذا لم يؤذن في البلد فيجب الأذان، أما إذا أذن فهنا نقول لا يجب عليك الأذان، لكن إن أذنت فلا بأس، أما الإقامة للجماعة فتجب. واضح المسألة يا أخوان؟ أم نعيد؟ نعيد. سنقسم المسألة الآن. الذي سيصلي إما أن يكون جماعة وإما أن يكون وحده، أما إذا كان وحده فلا تجب عليه لا الأذان ولا الإقامة، ولكن مشروع إذا أراد أن يفعله فله ذلك. هذه المشروعية من أين جئنا بها؟ لما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في غنمك فارفع صوتك بالأذان، فما يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا إنس ولا جن إلا شفع له يوم القيامة. إذن هذا الرجل الذي في البادية ماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يؤذن وأن يرفع صوته بالأذان، وأن في ذلك فضيلة، فدل ذلك على مشروعية أن يؤذن لو كان وحده، لكنه لا يجب، فإنه وحده ولا يحتاج أن يعلم أحدا. طيب، هذا إذا كان وحده. فإذا كانوا جماعة، هذه الجماعة إما أنها في بلد مسلمين ورفع الأذان للصلاة، فهل يلزم الجميع في كل جماعة يلزمهم وجوبا أن يؤذنوا، بمعنى أنهم يأثموا إذا لم يؤذنوا؟ الجواب لا، وهذا يتكرر معنا أحيانا. تدخل إلى المسجد مثلا ويكون مغلقا أو تأخر أهله عن الأذان، فهل يحتاج أن يرفع الأذان وجوبا؟ الجواب لا. إن أراد أن يكتفي بالأذان الذي أذن في هذه البلد أو في هذه القرية أو في هذه الحي فهذا جائز، لكن تجب الإقامة، تجب عليهم الإقامة على كل جماعة، تجب الإقامة. طيب، إذا كان في البلد لم يؤذن فهنا الأذان واجب، يجب أن يرفع الأذان. وضحت المسألة؟ وضحت يا مشايخ؟ نعيد مرة ثانية. أي جزء؟ طيب، الجماعة. نقول الجماعة إما أن يكونوا في بلاد إسلام، جزاك الله خير، إما أن يكونوا في بلاد إسلام يرفع فيها الأذان، وهم لم يؤذنوا، جماعتهم لم تؤذن، فنقول لهم لا يجب عليكم الأذان، يشرع لكم ولا يجب، أما الإقامة فتجب. لكن إذا كانت هذه البلد لم يرفع فيها الأذان فيجب عليهم الأذان والإقامة. قال المصنف رحمه الله: والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة. نعم، الأذان جاء في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن زيد، وليس هو عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب حديث الوضوء، ولكنه أحد الصحابة، وليس له في السنة إلا هذا الحديث فقط، عبد الله بن زيد صاحب حديث الأذان، ليس له إلا هذا الحديث، لا يعلم إلا بهذا الحديث رضي الله عنه، وهو الذي أري الأذان في منامه. ففي هذا الحديث أنه أري الأذان فإذا به 15 كلمة، والمقصود بالكلمة هنا ماذا؟ جملة. الله أكبر 4، أشهد أن لا إله إلا الله 2، أشهد أن محمد رسول الله 2، كم عدوا معي؟ 8، حي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2، الله أكبر الله أكبر 2، لا إله إلا الله، هذه 15 كلمة أو جملة. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، أو أمر عبد الله بن زيد أن يعلم بلالا الأذان كما رآه في المنام بدون ترجيع. ما هو الترجيع في الأذان؟ الترجيع في الأذان أنك بعد التكبير وقبل قبل أن تقول الشهادتين تقول بصوت منخفض يسمعك من حولك، لكن ليس كصوت الأذان، تقول الشهادتين مرتين مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم تعيد فترفع صوتك به. هذا هو ماذا؟ الترجيع. ففي حديث بلال ليس فيه الترجيع، لكن جاء في حديث أبي محذورة، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولذلك جاءت عباراته كم؟ 19 كلمة. إذن هذه صفة للأذان وهذه صفة للأذان، كلاهما صحيح، فمن فعل ذلك فقد جاء بالسنة، ومن فعل ذلك فقد جاء بالسنة. قال شيخ الإسلام والصحيح أنه ما جاء من الأذان والإقامة وأدعية الاستفتاح من عدة طرق أو صور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلها صحيحة. قال وهذه طريقة أهل الحديث وجمهور السلف والخلف، فلا يرجحون طريقة على أخرى، بل تفعل هذه تارة وتفعل هذه تارة، فالكل صحيح. إذن فعندنا صورتين للأذان مع الترجيع وبدونه، وكلاهما صحيح. في المذهب يرجح أذان بلال، قال لأنه الذي أذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ارتضى، ولكن كما قلنا الراجح أن كليهما سنة، ويفعل هذا ويفعل هذا، وكل على الهدي. ثم ذكر الإقامة، والإقامة 11 كلمة أي جملة، عدوها، الله أكبر الله أكبر عبارتان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه 11 جملة. وجاء في أذان أبي محذورة أن إقامته، انتبه، كانت كأذان بلال، انتبه، يعني كم جملة؟ 15، وزد عليها قد قامت صلاة مرتين، كم تصير؟ 17 جملة. هكذا جاءت الإقامة عن أبي محذورة رضي الله عنه. كيف تكون إقامته؟ الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه ثابتة. فهذه صورة وهذه صورة، كلاهما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اشتهرت الإقامة كما جاءت عن بلال رضي الله عنه. وأنت يا طالب العلم انتبه لهذه النقطة، قد توجد عدة صور لعبادة أو طاعة، لا تغرب على الناس إذا كان هذا سيؤدي إلى فتنة، لا تغرب على الناس إذا كان هذا سيؤدي إلى فتنة. نعم تعلمهم وتنشط في ذلك، لكن لا تفعل ذلك في وقت سيؤدي إلى فتنة وإشكال كبير. طالما أن ما يفعلونه ليس مخالفا فلا تخالفهم حتى تعلمهم أولا. أحيانا بعض الإخوة لا سيما من الشباب يعلم أن شيئا سنة أو أن هناك أكثر من صورة للسنة، فيريد حرصا منه ونشرا وجزاه الله خيرا على ذلك، يحرص على أن ينشر هذه السنة فيأتي بها بين الناس بصورة وهم غير معتدين عليها فيؤدي إلى فتنة ولغط كبير. هذا ليس من سبل التعليم، لكن علمهم مرة خلف مرة حتى تستطيع أن تقيمها بينهم. يعني وهذا يحصل في كثير من الصور، أحيانا بعض الإخوة يأتي فيأتي إلى مسجد عامة الناس وإذا بهم يصلي بقراءات، فالناس من خلفه لا يعرفون فيظنونه يخطئ ويفتحون عليه وتتحول من صلاة إلى مقرأة، هذا لا يصلح. إذن الأمر يحتاج إلى حكمة، أنت تحتاج إلى وقت كي تعلم الناس، لا تستعجل عليه. تعليم الناس يحتاج إلى وقت ودعوة الناس تحتاج إلى صبر، فلا تعجل عليهم في مثل هذه الأمور. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني له أمر أكبر من ذلك، لما كان يتكلم عن مسألة البسملة. مسألة البسملة من مسائل المعارك بين الشافعية وبين من سواهم، بالفعل معركة، وشيخ الإسلام نصر السنة فيها أن الصواب أن البسملة في الفاتحة تقرأ سرا كما جاء في حديث أنس وغيره، لكنه لما جاء إلى هذه المسألة قال ولكن إذا كان رجل قد جاء إلى قوم من الشافعية ويعلم أن جهره بالبسملة قد يؤدي إلى فتنة، أن إصراره بالبسملة قد يؤدي إلى فتنة، فليجهر بها، لكن هذا مشروط. بماذا؟ حتى يعلمهم ما يدخل مباشرة ويتكلم. إذن قد تأتي ببعض السنن قد تخالفها، أنا أقول السنن ليست الفرائض، قد تخالفها أنك لا تظهر سنة حتى تعلم الناس دفعا، حتى تعلم الناس دفعا لمفسدة أو فتنة قد تحصل. إذن الدعوة معاشر الإخوة ليست كلها قالبا واحدا كأنك تمشي على خط قطار، لا، أحيانا قد يحتاج منك الأمر أن تسرع أو أن تبطئ، وأحيانا تحتاج أن تغير مسارك بعض الشيء لترجع إليه، وهذا التغيير ليس مباحا لك كيفما تشاء، له شروط وقيود وضوابط موجودة في النصوص وفي كلام أهل العلم، فانتبه لمثل هذه المسائل. إذن فالأذان عندنا جاء أذان بلال 15 جملة، وجاء عند أبي محذورة كم؟ 19، وجاءت الإقامة 11، وجاءت عند أبي محذورة كم؟ 17. قال المصنف وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيدا عالما بالأوقات. نعم، ذكر أن المؤذن ينبغي أن يكون أمينا، وذلك لأنه يخبرك بأمر بدخول وقت الصلاة، فكيف تثق بكلامه إذا لم يكن أمينا؟ ربما خدع الناس، لا سيما أن الصلاة لا تتعلق بالصلاة فحسب، إنما تتعلق بعبادة الصيام كذلك، فإذا لم يكن أمينا ربما أذن بعد الوقت يخون الناس يلعب بهم، أو ربما أذن للمغرب قبل وقته فيفطر الناس ويفطر الناس والناس بعد صيامه، فينبغي أن يكون أمينا صيتا أي رفيع الصوت يسمع الناس. وهذه الآن الحمد لله قد حلت بوجود المكبرات، ولكن قديما لو تأملت في القرية والمدينة العظيمة ولا مكبرات للصوت، فليس عندهم إلا أن يأتوا برجل رفيع الصوت عاليه حتى يصل صوته إلى الناس وحتى يعلمهم بالصلاة، أن يكون أمينا صيتا عالما بالأوقات، فلا يأتوا برجل يجهل الوقت ولا يعرف كيف يميز بين المغرب والعشاء والفجر، أو لا يعرف أن يفرق بين الظهر والعصر فتجعله مؤذنا يؤذن الناس، كيف يعلم الوقت؟ ربما أذن قبل الوقت فيصلي الناس قبل وقتها. فهذه ثلاثة شروط وضعها الفقهاء وهي مما لا تقام الشعيرة إلا بها. فلو أن الرجل غير أمين هذا يخل بالشعيرة، ولو أنه منخفض الصوت فلا يسمع الناس لم يأتي بما أريد له أن يفعله، وإذا كان غير عالم بالوقت كذلك. قال المصنف: ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال. نعم. ثم ذكر بعض الأمور التي تستحب له، فمن ذلك أنه يؤذن متطهرا، وهذه لأنها على الأصل في استحباب الوضوء عند ذكر الله عز وجل كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجب أن يكون المؤذن متطهرا. فإذا دخل رجل المسجد ولم يجد أحدا يؤذن، ونحتاج إلى الأذان الآن وهو غير متوضئ، وربما إذا دخل فتوضأ فات وقت الأذان أو تأخر عن الناس، فنقول له أذن ولا حرج، فلا يجب عليك الوضوء عند الأذان. نعم يستحب ولكن لا يجب، بل قال أهل العلم ولو كان جنوبا فإنه يجوز له أن يؤذن. ثم ذكر كذلك أن يكون متطهرا وأن يكون قائما، لأن هذا الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم وهو أدعى لاستجماع الهمة عند رفع الصوت، وأن يكون كذلك على مكان عال وذلك حتى يبلغ الصوت للناس، وأن يكون مستقبلا للقبلة. قالوا هكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يستقبلون القبلة عند الأذان. قال المصنف: فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه. هذه صفة الأذان، أنه إذا بلغ الحيعلة، والمقصود بالحيعلة هي قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح، هذه تسمى الحيعلة. فإذا بلغ عندها فهنا يقوم بما يسميه الفقهاء بالتثويب. إذن عندنا أمران، عندنا ترجيع وعندنا تثويب. فالتثويب هو أن يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وهنا اختلف أهل العلم، هل يلتفت يمينا مع قوله حي على الصلاة حي على الصلاة ثم يلتفت شمالا عند قوله حي على الفلاح حي على الفلاح، أو يلتفت في كليهما، يعني حين يقول حي على الصلاة يلتفت يمينا وشمالا وحين يقول حي على الفلاح يلتفت يمينا وشمالا؟ ما جاءنا نص صحيح عن الصحابة في ذلك، فلذلك اختلف أهل العلم في التفسير، لأن الأثر الذي جاء أن بلال رضي الله عنه وكذا عن أبي محذورة أنه كان يقول: فتتبعت فاه وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا، فاختلفوا في تفسيره. فمنهم من قال إنه كان يقول حي على الصلاة كلها جهة اليمين وحي على الفلاح في العبارة كلها جهة اليسار، ومنهم من قال بل كان يلتفت في كل واحدة يمينا وشمالا، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. والغرض من ذلك هو أن يسمع عامة الناس، من كانوا أمامه ومن كانوا عن يمينه ومن كانوا عن شماله. قال المصنف: ويترسل بالأذان ويحذر الإقامة ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين. نعم. الأذان لأن الغرض فيه إعلام الناس، وهذا يحتاج إلى مد الصوت، ولكن هذا كما قال أهل العلم لا يكون بتمطيط يخرج الأذان عن مقصده، كما يحصل مع الأسف مع كثير، بعض الناس يتغنى في الأذان يتفنن يظهر مواهبه في الأذان، هذا ليس من السنة. لذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه سمع رجلا يتغنى في أذانه فقال: أذن أذانا سمحا أو فارقنا. وجاء أثر عن عمر ولكن فيه ضعف أنه سمع رجلا يؤذن فمطط في أذانه وأطاله فقال: إني أبغضك في الله. فالشاهد أن الأذان لا يخرج عن حده الطبيعي، وبعض أهل العلم حكى في ذلك أنه لا يخرج عن حركات التجويد عند العرب المعروفة، فلا يمدها أكثر من ذلك. لا يفرق بينها فتكون هذه طارة قصيرة وهذه طارة طويلة ولكن تكون متناسبة. الشاهد ألا يخرج عن صورة الأذان التي فيها الخشوع بدون هذا اللعب بالأصوات. بعض الناس يتعمد أن يسمع أذان فلان لمن يطربه، بل بعض الناس إذا أذن تجد الناس أخرجوا الجوالات يسجل الأذان، هذا لعب، هذا لا يسمع شعيرة الله، هذا يتغنى، هذا يريد أن يسمع صوتا يطربه، والدين ليس كذلك. نعم، لا يطلب رجل قبيح الصوت ينفر الناس يؤذيهم بصوته، لكن هذا لا يعني ما يحصل الآن من انصراف همم الناس، وهذا ليس في الأذان فقط، حتى في القرآن انصراف همم الناس إلى تحسين الأصوات وتحسين الأداء، ويتبع الناس ذلك بصورة تخرجهم عن تدبر القرآن. بعضهم على نغمة القارئ، إذا جاء القارئ بنغمة حزينة ولو كان يقرأ في آيات المواريث يبكي الناس، وإذا جاء بآيات أشد العذاب ولكنه لم يفعل ذلك يمر عليها مرور الكرام. هذا يوقفك على الإشكال، المسألة ليست الاستماع والتدبر للقرآن، إنما الفتنة بصوت القارئ. وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام أن فيه شبه بالنصارى، أنهم اشتغلوا أن غاية ما عندهم أنهم اشتغلوا بتلحين الأصوات وتجميل الصور. قال ثم جاء من جاء الآن من هذه الأمة من يعتني بتحسين الصوت والتخشع مع القصائد والأناشيد حتى تركوا القرآن، قال وهؤلاء فيهم شبه بهم، فانتبه في هذا الأمر. قال المصنف ويحذر الإقامة. أما الإقامة فإنها تقال سريعا ولا يسترسل بها كالأول، لأن الأذان تحتاج فيه إلى الإعلام، أما الإقامة فهي إعلام لمن حضر بالفعل بأن الصلاة ستقام الآن. قال المصنف ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين. جاء هذا من فعل بلال رضي الله عنه أنه كان يقول في صلاة الفجر، في أذان الفجر فقط بعد الحيعلة. قلنا ما هي الحيعلة؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، فكان يقول بعدها الصلاة خير من النوم. طيب، الفجر كما تعلمون له أذانان، الأذان الأول ويكون قبل الوقت، والأذان الثاني ويكون مع الوقت. متى يقولها؟ هل يقولها في الأذان الأول أم الثاني؟ اختلف أيضا أهل العلم في ذلك. النووي رحمه الله رجح أن تقال في الأذانين، ومنهم من قال في الأذان الأول، ومنهم من قال في الثاني، وهذا اختيار المذهب أنها تقال في الأذان الثاني. وعلل ذلك أن الواجب على المسلم أن يستيقظ من النوم وأن يقال له الصلاة خير من النوم عند دخول الوقت لا قبله، فالأذان الأول يأتي قبل دخول الوقت، فله أن يأكل وأن يشرب وأن ينام، ولكن ينبه على ذلك ويقال له إن الصلاة الآن خير من النوم إذا دخل الوقت، قالوا فتكون في الأذان الثاني. قال المصنف ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم، إذن فلا يؤذن قبل الوقت قط إلا لصلاة الفجر، فلا يؤذن لأي صلاة لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء إلا إذا تحقق دخول الوقت. أما في الفجر فإنه يؤذن قبلها. وهنا نتعرض لمسألة أيضا أو لمسألتين يكثر الكلام عليهما. المسألة الأولى مسألة الفجر الصادق والفجر الكاذب. جاء في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب في الأماكن التي تكون مكشوفة، يعني أنت إذا خرجت إلى الصحراء، طبعا نحن هنا في المدن لا عندنا لا نرى لا الصحراء ولا السماء ولا النجوم ولا شيء، لكن إذا خرجت في الأماكن المفتوحة قبل الفجر يكون هناك شعاع نور في السماء يأخذ شكلا طوليا ولكنه لا يصل إلى الأرض، هذا الفجر الكاذب، وهذا يختفي، يظهر في الأفق ثم يختفي، لا يصل إلى الأرض ويكون ممتدا هكذا طوليا. الفجر الصادق هو أن ينتشر شعاع من الأرض إلى الشمس بأفق السماء، هذا هو الفجر الصادق. فلا يغتر الإنسان بمجرد أن يرى شيئا من الإضاءة في السماء حتى يتأكد أنه الفجر الصادق الذي ينتشر في الأفق كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هكذا وأشار بيده. هذه مسألة. إذن الفجر الكاذب هو شعاع يخرج من الضوء أو ضوء يخرج ولا يصل إلى الأرض ويكون طوليا، بخلاف الفجر الصادق فإنه يخرج ويمتد ليصل إلى الأرض وينتشر في الأفق والسماء. قد لا تكون الصورة قريبة، لكن لعل الله أن يرزقكم أن تروها. المسألة الثانية وهي التي تطرح من وقت لآخر لا سيما مع شهر رمضان، وهي مسألة أنه يؤذن الآن في بلاد الإسلام قبل وقت الأذان، وطبعا هذه يؤثر على الصلاة، فيقولون إن الفجر إنما يؤذن بعد دخول الوقت أو قبل دخول الوقت بثلث ساعة أو بربع ساعة، وبعضهم زاد فأوصلها إلى نصف ساعة. هذه مسألة أثيرت قديما بناء على رصد قام به بعض الباحثين في المملكة العربية السعودية وفي مصر، وأحدثت ضجة، وكان في وقتها كان المفتي في المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان هنا كان شيخ الأزهر كان شيخ جاد الحق رحمه الله، وكونت لجنة، كلاهما كون لجنة بها راصدين وبها بعض العلماء أو الفقهاء، ورجعوا إلى أن الوقت تقريبا لا يحصر فيه إلا فارق دقيق، ثم أثيرت المسألة إلى الفارق يسير، ثم أثيرت المسألة مرة ثانية فكونت لجنة ثانية في المملكة، ثم جاءت بنفس النتيجة، حتى أن شيخ ابن باز أصدر قرارا أن من تكلم في هذه المسألة مرة ثانية فللحاكم أن يعزره، لأن هذا تشكيك للمسلمين في عباداتهم. المقصد أن هذا الأمر لا ينبغي أن ينشر بهذه الطريقة وأن يشكك الناس في العبادات إلا بيقين. المسائل العامة معاشر الإخوة لا يتكلم فيها إلا بيقين. قس على هذا في أمور كثيرة، بعض الناس قد يحتاط لنفسه، هذا شأنك، لكن أن تتكلم بهذه الأمور على العامة وأن تحذرهم من أمر أو تأمرهم بأمر وأنت لست منه على يقين كما تراهم أمامك فأنت تخاطر، وهذا لا يصلح. فهذه الأمور معمول بها في بلاد الإسلام والمسلمين وتعاقب عليها الناس، والمخالف لها لم يأتي بأمر قطعي، والحاكم اختار أن تمشي على الأمر الأول، انتهى هذا الذي يؤمر به الناس، أنت وشأنك فيما تريد لنفسك، لكن إلزام الناس بذلك هذا لا يصلح. هذه واحدة. الأمر الثاني أن من الناس من يعتمد على هذا القول وكأنه يتعمد، فيظل يأكل ويشرب بعد الأذان ويقول لك لم يؤذن الفجر، لم يخرج الفجر بعده. قل هذا، اتق الله في نفسك، أنت تدخل نفسك في موطن الشبهة وفي موطن الإشكال، لتضع نفسك في خلاف بين الناس وبين علماء المسلمين، أفطرت أم صمت؟ هذا لا ينبغي، حتى ولو ظننت ذلك لا ينبغي لك أن تسارع في هذا الأمر وأن تخوض فيه بمثل هذه الطريقة. الورع، تورع أن تفعل ذلك ولو ظننت أن الفجر لم يدخل بعده، لكن أنت تحوم حول الحمى بهذه الطريقة. فانتبهوا يا إخوان لهذه المسائل، المسائل الخلافية التي تحصل وكيف يتعامل طالب العلم معها، وينبغي أن تتوقع لدينك وأن تحتاط وأن تفرق بين المسألة التي هي عندك محل بحث والمسألة التي تطرحها لعامة الناس. فربما أنت تبحث في مسألة أو يتبين لك قول في مسألة، لكن هذا القول إلى الآن لم يكن دليلا يقينيا، وعامة العلماء في بلدك أو في العالم يفتون بقول آخر، فتخرج وتبارز كبار العلماء بمسألة هم أكلوها وطحنوها قبلك بسنين، ولكن أنت لازلت تتدرب إلى الآن، فتخرج بتدريبك الضعيف لتبارز العلماء وتناقشهم وكأنك قد أتيت بما لم يأتي به الأوائل رويدا صبرا على نفسك شيئا فشيئا، كما قيل من قل علمه قل إنكاره. طبعا هذه أيضا ليست على إطلاقها، بعض الناس يأخذ من ذلك الانفتاح، غير صحيح، لكن المقصود أن من قل علمه قل إنكاره على العلماء في كثير من الأقوال التي قد ينكرها سابقا، يعلم أن لهم دليلا أو قولا يستندون إليه أو أن لهم وجهة في الكلام. فتجد أن الطالب أو أن العالم الكبير، أنت تسمع القول فتجد الطالب يقوم ويقعد، كيف يقولون بهذا القول؟ فيمر على العالم فيقول لك لا وجه، عجيب كيف، فيبين لك المسألة. قال المصنف رحمه الله: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. من السنة أن المسلم إذا سمع المؤذن كما سمعتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل ما يقول. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ادخل. هذا الحديث فيه دليل على مسألتين. المسألة الأولى الترديد خلف المؤذن. المسألة الثانية أن عبارات الأذان في التكبير تأتي اثنين اثنين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا بخلاف المذهب، فإن المذهب أن كل جملة يوقف عندها، فتقول الله أكبر وتسكت، الله أكبر وتسكت أربع مرات. لكن هذا الحديث يدل على تتابع التكبير مرتين مرتين، كل تكبيرتين متتابعتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر. ويقول النووي رحمه الله تعالى، وهذا الذي عليه العمل في عامة بلدان المسلمين، وهو الجمع بين كل تكبيرتين. قال المصنف رحمه الله: باب شروط الصلاة. نعم، بقيت هنا مسألة وهو ما يردد بعد الأذان. فاشتهر عند الناس الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول أو أمر أن يقال أقامها الله وأدامها بعد الإقامة. هذا الحديث لا يصح، إن في محمد بن ثابت العبدي وشهر بن حوشب كذلك هو منقطع، فلا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذكر لا يثبت. كذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده، هذا الدعاء الثابت. زيادة اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة والدرجة العالية الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد، هذه كلها لا تثبت. إذن الدعاء الثابت في السنة في صحيح مسلم هو أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته، هذا القدر الثابت من الدعاء. ما زاد على ذلك في بعض الروايات الأخرى فهو ضعيف لا يثبت. قال المصنف رحمه الله: باب شروط الصلاة، وهي ستة. أحدها الطهارة من الحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. نعم، بعد أن ذكر المصنف ما يسبق الصلاة مما تعلم به وهو الأذان والإقامة، ذكر الشروط، والشروط جمع شرط، والشرط هو العلامة. والشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، إذا لم يوجد لم توجد العبادة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، الطهارة للصلاة. إذا لم يتطهر هل توجد الصلاة؟ طيب إذا توضأ وتطهر هل شرط أن يجب أن توجد الصلاة؟ قد يصلي وقد لا يصلي. إذن إذا لم توجد لم يوجد، وإن وجدت قد وقد. فهمتم؟ إذا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا الاصطلاح. طيب، لكن الشرط أيضا له معنى آخر وهو ما لا تصح العبادة إلا به. الشرط هو ما لا تصح العبادة إلا به. طيب، قد يأتي آت ويقول وكذلك الركن فلا تصح العبادة إلا به، فما الفرق بينهما؟ ذكر أهل العلم ثلاثة فروق. قالوا الفرق الأول أن الشرط يكون خارج ماهية العبادة، ليس منها، ليس من أفرادها، ليس من أبعاضها، ليس من أجزائها، يكون شيئا خارجا عنها. أما الركن فيكون من ماهيتها، من أركانها. تصور هذا جيدا في مسألة ماذا؟ الوضوء والركوع والسجود. الوضوء شرط، هل هو من أفعال الصلاة؟ جواب لا، لكن لا تصح الصلاة إلا به. بينما الركوع والسجود هو من أفعال الصلاة؟ نعم، ولا تصح الصلاة إلا به. هذا الفارق الأول، هذا من داخلها وهذا من خارجها. قالوا الشرط يسبق العبادة بينما الركن يأتي فيها ومعها. كذلك، هل أنت تتوضأ وأنت تصلي؟ الجواب لا، تتوضأ أولا فسبق الوضوء الصلاة، بينما ركوعك وسجودك متى؟ في صلاتك وأنت تصلي. إذن في الوقت الشرط يسبق المشروط، بينما الركن يكون معه، مع المشروط أو مع العبادة. قالوا الشرط الثالث، الشرط يصحب العبادة إلى أن تنتهي، يجب أن يظل شرط الوضوء معك إلى أن تنتهي من الصلاة، يجب أن يظل شرط طهارة البدن معك إلى أن تنتهي من الصلاة، يجب أن يستمر استقبالك للقبلة إلى أن تنتهي من الصلاة، بينما الركن يحصل وينتهي. هل تظل طول الصلاة راكعا؟ الجواب لا، تفعله وينتهي. هل تظل طول الصلاة ساجدا؟ الجواب لا. إذن هذه معاشر الإخوة ثلاثة فروق بين الشرط والركن. إذن للصلاة شروط، ذكر المصنف هنا أنها ستة، وبعض الفقهاء يجعلها تسعة، يزيد عنها ثلاثة هي تشترك في كل عبادة، وهي الإسلام والعقل والبلوغ. الإسلام والعقل والبلوغ، لكن لماذا حذفها المصنف وغيره؟ قالوا لأن هذه الشروط ليست في الصلاة فحسب بل في كل عبادة، فلا نحتاج أن نكررها في كل موطن، فلذلك يذكرون ما سواه. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بشرط الطهارة من الحدث، وهذا جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما في القرآن فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فذكر الطهارتين الصغرى والكبرى. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة المتفق عليه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذا في الحديث، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذن فهي شرط في الصلاة أن يتوضأ وأن يتطهر الإنسان. طيب، لو أن رجلا دخل في الصلاة يظن أنه توضأ، فلما دخل تذكر أنه لم يفعل أو أنه تيقن أنه قد نقض وضوءه، ماذا عليه؟ هو ليس في صلاة أصلا، ينصرف مباشرة ويتوضأ ويصلي، وإن كان قد صلى أعاد، وإن كان قد صلى أعاد، لأنه لا صلاة له أصلا. وسيأتي هنا فارقا بين هذه المسألة وبين مسألة إذا اكتشف أنه قد حمل نجاسة في بدنه أو ثوبه أو مكانه. بعض الفقهاء وضع قاعدة فقال باب التروك يتسامح فيه ما لا يتسامح مع الواجبات. الأمر الذي تؤمر بأن تفعله يختلف عن الأمر الذي يؤمر أن تجتنبه، أما الأمر الذي تجتنبه فربما يتسامح فيه بالنسيان أو بخروج الوقت أو غير ذلك. هذا باب التروك، أمرت أن تترك كذا، أمرت أن تترك النجاسة. لذلك سيأتي معنا أن المصلي الذي اكتشف على ثوبه أو بدنه نجاسة ثم انتهى من الصلاة أو خرج وقتها لا تجب عليه الإعادة. قالوا هذا من باب التروك وهو مخفف في هذا الباب، بخلاف ما لو ترك الوضوء نقول له أبدا يجب عليك أن تصلي، وإن خرج الوقت وإن خرج الوقت أنت لم تصلي أصلا، فأنت لم تأتي بالشرط الواجب عليك أن تفعله. قال المصنف رحمه الله: والشرط الثاني الوقت، فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. هذه أوقات الصلاة. الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فجعل الله لكل صلاة وقتا. وقد جاء في الصحيح أن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى به في بداية أوقات الصلوات، ثم جاءه في اليوم التالي فصلى به في نهاية أوقات تلك الصلوات، ثم قال: الصلاة بين هذين، يعني بين الوقت الأول والوقت الثاني. وقد بين أهل العلم ما هي هذه الأوقات، وجاء عن الصحابة كما في حديث سيار بن سلامة وغيره أن وقت الظهر يبدأ مع زوال الشمس. الشمس إذا أشرقت تظل تتحرك إلى أن تصل إلى كبد السماء، بحيث تكون فوق الأشياء مباشرة، تكون الأشياء لا ظل لها. إلى الآن لم يأتي وقت الظهر، إلى هذه اللحظة لحظة التعامد وقت الظهر لم يأتي. متى يبدأ وقت الظهر؟ إذا بدأت في الزوال. هذا هو معنى الزوال. بعض الناس يظن أن الزوال هو الغروب، لا، الزوال هو تحرك الشمس من كبد السماء إلى جهة الغروب، انتهى تحركها من الشروق ثم بدأت في النزول مرة ثانية، هذا هو الزوال. فإذا بدأت في التحرك هنا يبدأ وقت الظهر. إلى متى؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، تظل الشمس تتحرك، كل هذا وقت الظهر. معنا أنت الآن لو وضعت عصا في الصحراء في الأرض، فمتى تعرف أن الزوال قد بدأ؟ بدأ هناك ظل صغير. طيب، يظل هذا الوقت وقت الظهر مستمر إلى أن يصير ظل العصا الذي وضعته مثله. لكن انتبه، أنت متى بدأت الحساب؟ كان هناك ظل صغير يجب أن تحسبه. يعني الآن لما بدأت بالزوال متى عرفت أن الزوال جاء؟ لما صار هناك ظل، أليس كذلك؟ إذا أردت أن تحسب وقت العصر لا تهمل هذا الجزء الذي بدأ مع الزوال، يحسب مع مثل ظل الشيء، يصير ظله وزيادة هذا الشيء اليسير. فهمتم ولا؟ واضح الصورة ولا في إشكال؟ واضحة؟ طيب، إذا يظل وقت الظهر من الزوال إلى أن يضيل، أن يصير ظل كل شيء مثله. الآن انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. وقت العصر منذ أن يصير ظل كل شيء مثله إلى متى؟ هنا حصل خلاف. جاء في لفظ الحديث أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن صار ظل كل شيء مثليه، وهذا تقريبا يكون قبل صلاة المغرب 45 دقيقة أو بساعة كاملة نزلت الشمس في السماء. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ووقت صلاة المغرب ما لم تصفر الشمس. والاصفرار يكون بعد ذلك، يكون قبل الغروب تقريبا ثلث ساعة، 25 دقيقة، نصف ساعة في هذه الحدود. فهناك خلاف بين الوقتين، لذلك قال أهل العلم إن الحديث الثاني متأخر عن الأول وهو ناسخ له. والصواب أن صلاة العصر وقت الاختيار. ما معنى وقت الاختيار؟ الذي يجوز لك أن تصلي فيه من أن يصير ظل الشيء مثليه إلى قبل أن تصفر الشمس، فإذا اصفرت انتهى وقت الافتيار، بمعنى أنك لو تركت الصلاة عاملا إلى هذا الوقت أثمت وتدخل في وقت الاضطرار الذي يبدأ من اصفرار الشمس إلى غروبها. هذا الوقت لا يصلي فيه إلا المضطر الذي ترك الصلاة لعذر، أما أن يتركها اختيارا إلى هذا الوقت يأثم. ليست قضاء لكنه يؤديها مع الإثم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، فحد ذلك. طيب، والجواب أن وقت الصلاة إلى الغروب، نقول أيضا هو يؤديها، لا تكون قضاء ولكنه يأثم بذلك ويدخل في وقت الاضطرار. ووقت غروب الشمس إذا غربت إلى أن يزول الشفق الأحمر، هذه أشياء نحن محرومون منها، نحن نعرف ما هو الشفق الأحمر ولا الأصفر ولا ندري ما هذه الأشياء، لكن من يخرج منكم خارج المدن يراها. بعد صلاة المغرب بقليل ينتشر لون أحمر في السماء، يظل موجودا إلى تقريبا ساعة، ساعة وربع، ساعة وثلث هذه الحدود، ثم يزول. فإذا زال فهذا يدل على أن وقت العشاء قد دخل، وقت العشاء قد دخل. فوقت صلاة المغرب من غروبها إلى أن يزول الشفق الأحمر، فإذا زال الشفق الأحمر من السماء دخل وقت العشاء. طيب، وصلاة العشاء من زوال الشفق الأحمر إلى إلى منتصف الليل، وما قلناه في العصر نقوله في العشاء. هذا وقت الاختيار، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة العشاء إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار. ومن نصف الليل إلى الفجر هذا وقت الاضطرار، بمعنى أنك تصليها، نعم أداء ليست قضاء ولكنك تؤديها مع الإثم، تأثم لأنك أخرتها إلى هذا الوقت. الحديث في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة العشاء إلى نصف الليل، فما كان بعد ذلك فهو اضطرار، فإن لم تكن مضطرا فرطت فأخرت الصلاة فإنك تأثم مع الأداء. إذن فهذه أوقات الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل علينا، وطبعا الفجر مع ما قلنا، الفجر الصادق مع خروج الفجر الصادق الشعاع الذي ينتشر في الأفق، فهذا يدل على دخول الوقت وتستمر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت فقد انتهى وقت صلاة الفجر. قال المصنف رحمه الله: فمن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. طيب، رجل تأخر في صلاته لعذر أو لغير عذر، هذا ليس محل البحث، لكنه تأخر في الصلاة إلى قبل الأذان بشيء يسير فكبر، فما إن كبر ودخل في الصلاة أذن العصر، كان يصلي الظهر كبر فدخل العصر، هل صلاته الآن تعتبر أداء أم قضاء؟ هنا اختلف أهل العلم، فالذي سمعتم في المذهب أنه إذا كبر ودخل في الصلاة قبل خروج الوقت فيكون قد أداها، هي أداء، يكون قد صلاها في وقتها، ولو وقعت باقي أركانها في وقت الصلاة الأخرى لكنه أدرك التكبير قبل خروج الوقت، قالوا فإذا أدى بعضها في الوقت كمن أداها كلها. وذهب الإمام الشافعي وقول المالكية، وهو الراجح إن شاء الله تعالى لموافقته الحديث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يدرك الصلاة إلا بإدراك الركعة، وهكذا جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة وفي رواية سجدة قبل طلوع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها. قال شيخ الإسلام: فلم يأتي في نص التعبير بالتكبير، فلم يأتي إلا بالركوع أو بالركعة أو بالسجدة، والمقصود بالسجدة هنا الركعة. فإدراك الصلاة في وقتها يكون بماذا؟ يكون بإدراك ركعة من الصلاة، يكون العبد بذلك قد أدى الصلاة كاملة أداء، وهذا في كل الصلوات ولا يختص بالفجر والعصر فحسب. قال المصنف: والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر، وذلك لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، فقال الصلاة لوقتها. أما لفظ الصلاة على أول وقتها هذا شاذ لم يثبت، لكن الحديث الصحيح الصلاة لوقتها، قال شيخ الإسلام: فهذا يعم وقت الاختيار، ولكن الشريعة جاءت باستحباب المسارعة للخير وأداء الأمر في أوله، فهذا من العمومات استحباب أن تؤدى الصلاة في أول وقتها، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إلا في صلاتين، في صلاة العشاء فإنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها إلى ثلث الليل، كما جاء في حديث أنس وحديث عمر رضي الله عنهما وغيرهما، ولكن هذا مشروط بحركة مع الناس، بمعنى أن أهل الحي أو أهل المدينة اتفقوا أنهم عادة يؤخرون صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول للسنة، اتفقوا جميعا وانتهى الأمر جزاكم الله خيرا هذه السنة، لكن إذا لم يتفقوا وفيه مشقة على الناس، صلي مع الناس في الوقت الذي يصلون فيه. لذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر عن الخروج لصلاة العشاء مع الناس، حتى جاء عمر فناداه فقال: يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر، وقال: إنه لوقتها، أي بعد هذا الوقت الطويل الذي هو ثلث الليل، لولا أن أشق على الناس أو لولا أن أشق على أمتي. إذن فهذا استحباب وفضيلة، هذا لا يعني أن يترك العبد صلاة الجماعة بدعوى أنه يريد أن يطبق السنة فيصليها في البيت، صلاة الجماعة فريضة وهذه سنة، فلا تضيع الفريضة للسنة، انتبه. طيب، الوقت الآخر وقت صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا في الظهر، والمقصود هنا أن شدة الحر قد يحصل معها من الحرارة الشديدة للناس للخروج من البيوت، ليس ذلك فقط ولكن قديما للصلاة للوقوف على الحصى أو السجود عليه، هذه مشقة لا يعلمها إلا الله، تحرق حقا بدون مبالغة، تحترق جلدك، يحترق. كان الصحابة رضي الله عنهم أحدهم يبسط ثوبه ويسجد عليه، لا يمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الإبراد في الظهر، أي تنتظر حتى تنكسر حدة الشمس، لكن أيضا هذا على الاتفاق، إذا اتفق أهل القرية كلهم، أهل المدينة كلهم، أهل منطقة كلها على ذلك فالحمد لله، فإن لم يتفقوا على ذلك فلا حرج، صلي معهم في أول الوقت والحمد لله الآن الأمور تيسرت، فكل صلاة تصلى في أولها إلا يسن أن تؤخر أن يؤخر الظهر وأن تؤخر العشاء بشرط أن يكون مع جماعة بالاتفاق. انتهى الشرط الثاني. طيب، وجزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.